امرائي رأموك عم يشوف قصره. اي نعم. فكتب أبو الدرداء إلى أخيه سلمان من الشام يدعوه إليها أن تعال إلى الأرض المقدسة. فجاء الجواب كأنه وحي السماء، قال: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فأتصور إلا أنت رجل شقي من أشقياء دفن بجانب رسول الله، شو السبب؟ وواحد من أتقى الأتقياء مات بحادثة مثلا طائرة، وين دفن؟ في أمريكا، في بلاد الكفر، ما بيضروا شيء. فلذلك من انحراف المسلمين في العقيدة هو غفلتهم عن الأسباب الشرعية الحقيقية وإهمالهم لها من جهة، وتمسكهم بأسباب خيالية ابتدعوها توهموها وتعربشوا تشبثوا بها وهي لا تفيدهم شيئا اطلاقا. هذا كله قلب لاوضاع الدين. فلهذا اذا كان الشهداء جاء الامر بان يدفنوا في مصارعهم مكان ما مات يلا ادفنوا، فما بالك انت بعامه المسلمين بيموت في اوروبا انقلوا باوين للمدينه او لمكه اذا اشيخنا. اذا مات الميت فاسرعوا به. في حديث في صحيح البخاري: اذا حملتم الميت فاسرعوا به، فاما صالحا فخير تقدمونه اليه، واما غير صالحا فشر تضعونه عن رقابكم. هذه المعاني المسلمين ما بيلاحظوها، بيحطوا الميت عندهم في البيت، يمكن يكون هو جهنم حوله. ليه؟ عجلوا فيه، يا خير بتقدموا له يا شر تخلصوا منه. ما بيلاحظوا المسلمين هذه المعاني الشرعية أبدا. أرض مقدسة يدفنون يعني أبدا أبدا ما بيجوز، ما بيجوز بيجوا متأخرين وكذا وإن شاء الله أفضل كذا. أنت إذا بدك تعمل خير المعلومات الصحيحة اللي عندك انشرها، أيوه انشرها ودعو الناس إليها. ولذلك نحن نقول من بدع الزمان هذا أن المسلمين انقسموا قسمين: داعية وغير داعية. ومصيبة المصائب أنه صاروا نساء كمان في منهم داعيات. كل مسلم يجب أن يكون داعية وين ما كان، في معمله، في مهنته، في صنعته، في جلسته، في لاهوته، يغتنم فرصة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. فأنت نجار، بيجي واحد بيقول لك سوي لي هاللعبة لابني، تقول له لا هذا ما بيجي مثلا يعني، وهكذا بيجيك هذا أبو التوابيب، تقول له هذا ما بيجي. الميت الله يرضى عن أبو الصديق لما مات أو لما حضره الموت قال له ادفنوني بثوب الفلاني يعني القديم، فإن الحي أولى بالجديد من الميت، لأنه هذا بده يبلى بده يبلى. لولا السنة ما في لزوم أبدا نكفن الميت بثلاث أكفان، ليش؟ كل بده يصير ايش؟ رميمة. هو الميت نفسه مع الكفن يصير ايش؟ تراب. ليش نخسر ولو من لين نشتري ايش؟ للدخان كفن شان ستر عورته بس انت. لكن هيك الرجل سن لنا هذه السنة. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لرأيت مس أسفل الخف دون أعلى، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فإذا نحن نتبع السنة، ما نستعمل من عقلنا أبدا تجاه السنة. عقلنا نستعمل لنفهم النص من الكتاب والسنة، مش لنتحكم بعقلنا على الكتاب والسنة. أولا ما كفن لولا السنة كنا منقول ليش متكفن؟ ليش ما منقول بكل جرأة؟ ليش التابوت؟ شو بده يحفظ التابوت؟ راح يحفظ الميت؟ ده يملأ هو الميت سوا. هذا ما إيش؟ إضاعة الأموال. في المسلم اللي بدأ في الباسخوري بعياد الميلاد وتذكرت أن علامة تنزيلات. الله أكبر. شو يعمل مسلم؟ أعوذ بالله. عشان يجي الناس تفكر معي. ايه كلام سمين عمي. سنة سيدي. سنة سيدي. أبوه من وين؟ سنة تعرف الشرطة لأموه. ايه؟ هو من شرائع الشرطة. لما سووا بلبل من المسلمين والنصارى. لأنه صاروا ايه؟ كل النصارى وفيهم المسلمين وقفوا لك على الشارع باب رمين باب رمين. وقفوا لك المصيبة الكبرى بتلاقي هالمسلمين فوق سياراتهم وأحيانا قال النصارى قال ايه؟ يصير يستمع باب رمين قال يعطوه حلو ما حلو. يعني إشي أعوذ بالله يعني قال له من جوه قطع على منظر الله مسلمين قال بعنه هذا وهم لسه صغار بعد يعني تنكوش نبش لمخوة هذه الشغلة إنه هاي الشغلة صحيح هاي الشغلة أبوي وهم علمني إياها وقفني عندها لازم أوقف ابني أنا كمان عنده سفر نبه عليك أبوي يتعلم معي كم العيد دورة 5 أيام الجمعة نحذر من الشغلة لذلك لموهم من هذا أو خلاف كان يطلع بالسيارة أنا شو سمعيني قال عند الرأس الحكومة. عمل عن خزانات التلفزيون يستووه منها جري مدار التلفزيون وفيديو يمكن نرجو معجل خصوصا تستوى الأشغال كل شيء كل شيء خذوها قاعدة كل شيء فيها عين على منكر ومنكر هنا هي مغلبة عمل خزانات المنكر أغنى رسولي يقول لهم فيها خزانة هي بكعشو وتعمل ايه وقلت خاصة لو جيت أول تدى خزانة بدون خزانة اما ما دام تبعت تغييرات الجرس من خلاص هذه بول عرفت فلزم يا زلمه ممكن حكى لك ابو احمد اي نعم حكيت له انا على الموضوع اي نعم حكى لي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه